Szewszymstwie. Boimy na Szewszymstwie. O, to już jest lepiej. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الموافقة لغرة شهر ربيع الأول من شهر ربيع الأول لعام 23 و400 ألف لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعام 33 و400 ألف لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، فينا الصحيحين هم، الحمد لله. الموافقة للرابع والعشرين من شهر يناير لعام 12 و2000 للميلاد. وكما هي العادة، أقول أولا وقبل كل شيء، جزى الله خيرا من أتى ببحوث ومشاركات. ومن هؤلاء الأخت المفضالة بنت أحمد نجيب أحمد وبنت محمود الناغي، فقد اشتركتا مع ثالثة، يعني عملوا غدوة وعملوا ايه نموذج للأسئلة، فجزاهن الله خيرا. كذا الأخت، أشكر الأختين، أتقدم بالشكر للأختين المفضالتين ابنتي صلاح الدين كيوان، بارك الله فيهما. وأقول الجميع، هذا الجميع، الأسئلة التدبرية ليست معنا في الاختبار. طيب، وأهم شيء في الاختبار حفظ معاني الكلمات وإتقان حفظ جزء عام، حفظ، عشان هيجي إن شاء الله سؤال في الاختبار أكمل من قوله كذا إلى قوله كذا، فأتقنوا الحفظ واهتموا أكثر شيء بحفظ معاني الكلمات. أيضا أشكر الأخت المفضالة بنت جمال محمد مصباح، جزاها الله خيرا، والمفضالة المعلمة المتميزة بنت خالد محمد إبراهيم موسى، بارك الله فيها ووفقها وسددها. كذا الأخت المفضالة بنت الشيخ داود حسن عافية، يرحمه الله تعالى وبارك الله في ذريته. كذا المفضالة بنت أحمد فياض، أفاض الله عليها من خيراته. والمفضالة ابنة أخي منة الله بنت محمد أبو كرات أحسن الله إليها وبارك فيها وفي والديها ومن يسمع. وذكر لي أن أصغر المشاركات سنا وليس بينكم صغير هي الأخت المفضالة مريم ابنة السيد البدوي، قيل لي إنها ذات 11 عاما، مع أنها لم تشارك أو لم تأتي بمشاركات إلا أنه يكفي مشاركتها معنا في هذه المجالس، فجزاها الله خيرا وبارك فيها وفي والديها. وأيضا جاء الآن بحث من الأخت المفضالة ابنة أخي سليمان مبروك، فجزى الله الجميع خير الجزاء. لا إله إلا الله. تعلمون أحبتي أسعدني الله وإياكم في الدارين، تلو أمين، أننا في بداية شهر ربيع الأول، وتعلمون ما لهذا الشهر والمناسبة التي حدثت في هذا الشهر. ما هي المناسبة التي حدثت في هذا الشهر؟ يقولون مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ابحثوها من أولها كذا. طيب، هذا بحث تبحث فيه عدة نقاط كالآتي: أولا، هل ورد موعد أو تاريخ صحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أصح الأقوال في ذلك؟ ذكر 4-5-6 أقوال في التاريخ، طيب فاذكروهم وشوفوا أصح الأقوال إيه. ثانيا، هل ورد موعد أو تاريخ صحيح لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان أي المولد والوفاة في يوم واحد، فأيهما يقدم؟ تخيل أنت، من الله عليك بولد في 14 أغسطس مثلا، ده مولدي يوم ده، وبعد 10 سنوات توفي في يوم 14 أغسطس. بالله عليك، لما يجي اليوم ده تفرح ولا تزعل؟ أيهما يقدم، الفرح ولا الحزن؟ على العموم برضو لعل نتكلم في هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. أيضا، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم؟ هل احتفل أحب الناس إليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة كلهم احتفلوا؟ هل احتفل التابعون، السلف الصالح؟ هل ورد هذا؟ ومن أول من احتفل؟ حد يعرف؟ الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية. طيب، أيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، في حد يقول كده؟ لا، في لا، في بيقولوا كتير ويستدلوا بأحاديث زي إيه؟ أحسنتم، هذا يوم ولدت فيه، اللي هو يوم ايه؟ الاثنين، فعشان كده بيصوموا. طيب، فنقول هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال قائل انه احتفل، فكيف احتفل؟ واذا اردنا ان نحتفل فلنحتفل بما احتفل به، فكيف نحتفل؟ طيب، ايضا نقطة اخيرة، كيف ترد على من يحتفل أو يأتي بأي بدعة من خلال قاعدة نسف البدع؟ في قاعدة كده، دي من تسميتي، قاعدة نسف البدع، إزاي تنسف أي بدعة؟ هنقولها إن شاء الله في اللقاء القادم، ربنا يذكرنا إن شاء الله، إن أمد الله في العمر نتكلم في هذا الموضوع. أيضا قبل أن أبدأ أزف بشرى، وأنه ستقام في إجازة نصف العام الدراسي وبالتحديد يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى، دورة مكثفة في دار التدبر. دار التدبر، نعم، لا دي دار لسه جديدة. طيب لسه ستفتح، وأول ما تفتح تقدم هذه الدورة. هذه الدار تحت إشراف محدثكم ولي الشرف في ذلك، وأما الإدارة النسوية فللأخت المفضالة المعلمة المجازة والتي تخرج على يديها وحفظ وختم القرآن على يديها الكثيرات من الأخوات والحافظات والمعلمات في هذه المدينة، يا الأخت المفضالة رضا فراج حفظها الله، ستقام دورة مكثفة في إتقان جزء عام في 6 أيام على مدار أسبوعين، 3 أيام في كل أسبوع لجميع المراحل العمرية للجنسين ذكورا وإناثا، وستقسم أو سيقسم المتقدمون إلى مجموعات إما حسب المستويات أو الفئات العمرية أو الجنسية أو ما إلى ذلك، سائلا المولى أن تكون دار التدبر لبنة صالحة لنشر التدبر في هذه المدينة. الدار بجوار مسجد الحرمين في مساكن الجيزة. نبدأ بمشيئة الله تعالى التفسير في هذه الليلة، وعشان احنا أوشكنا على نهاية العام نحاول ننجز سريعا، فما في كلام عن التدبر في هذه الليلة عشان نسرع شوية. موعدنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى مع سورة الغاشية. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومخاطبا للأمة أيضا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. نسأل الله العفو والعافية. مع أنها عاملة ناصبة إلا أنها تصلى نارا حامية، نسأل الله العفو والعافية. أبرز موضوعات هذه السورة الحديث عن مصير الكافرين السيء وعن مصير المؤمنين السعيد، والحديث عن بعض مخلوقات الله العجيبة. تتحدث هذه السورة الكريمة عن خبر يوم القيامة التي تشمل الناس جميعا وتغشاهم، فقد ذكر الله تعالى لرسوله الكريم هذا الخبر العظيم الذي يهم الناس جميعا، وبين لهم في هذه الآيات أوصاف أهل النار وما أعد لهم من أنواع العذاب، كما بين الله سبحانه أوصاف أهل الجنة وما أعد لهم فيها من أنواع النعيم. إن الناس يوم القيامة وبعد الحساب يصبحون فريقين: الفريق الأول وهم الذين يدخلون النار، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من أحوالهم، ستكون وجوههم ذليلة يظهر عليها الندم، لأن هؤلاء الناس عملوا في الدنيا وتعبوا ولكن أعمالهم كانت باطلة غير مقبولة. أذكر أن أبي يحفظه الله كان إذا رأى تعبد الشيعة في الحرم وكثرة صلاتهم وكثرة عباداتهم وما إلى ذلك يتعجب من هؤلاء، مع أنهم يعملون ويتعبون ويكدون، إلا أن سيكون في الآخرة مآلهم، نسأل الله العفو والعافية. ولغر، فبالنسبة بمقارنة النصارى للشيعة فإن النصارى أكثر أهل الأرض في هذه الأيام، صحيح؟ أكثر أهل الأرض نصارى، نعم بتكلم أكثر أكثر القرى الأرضية يعني العالم الآن أكثره نصارى. نعم على العموم النصارى والبوذيين والمشركين والكافرين هذا الذي أعنيه، أعني غير المسلمين. طيب غير المسلمين، طيب يعني على التعديدات أو التعدادات اللي بيقولوها أن خمس الكرة الأرضية إسلام تقريبا، فبالك الخمس إسلام، فكم عدد الذين يدخلون النار وهؤلاء يتعبون في عبادات وطاعات و عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ديننا لا يقوم على الكثرة، بل الكثرة في الغالب مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ولكن القلة هي الممدوحة في القرآن، وقليل من عبادي الشكور. فلا تغرنكم الكثرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القليل. فمما يروى أن عمر رضي الله عنه أرضاه رأى راهبا نصرانيا قد تعب من العبادة حتى ضعف جسمه كثيرا، فبكى عمر لحاله وقرأ هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وتفسير هذا أن الراهب أو النصارى أو غير المسلمين يتعب في عبادة لن يقبلها الله تعالى منه في الآخرة، لأنه لا يوحد الله تعالى ولا يعبد الله تعالى عبادة صحيحة، فكانت النتيجة التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة. أيضا الذين يدخلون جهنم سيحترقون بنارها ويشربون من عين تخرج ماء حارا جدا، وسيأكلون طعاما سيئا لا فائدة فيه أبدا، وإنما هو نوع من أنواع العذاب الشديد الذي يمزق بطونهم، نسأل الله العفو والعافية. أما الفريق الثاني فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، هم أهل الجنة، ستكون وجوههم جميلة مشرقة عليها علامات الفرح والفوز، سيكون أهل الجنة راضين عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وسيكونون مسرورين بهذه الأعمال لأنها كانت سببا في دخولهم الجنة، الجنة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين عالية جميلة ليس فيها كلام سيء، وأهل الجنة يسمعون كلاما طيبا من الملائكة الذين يدخلون عليهم. في الجنة عيون تجري منها المياه العذبة وكثير من المشروبات اللذيذة كالخمر واللبن وغير هذا مما أعده الله للمتقين. يجلس أهل الجنة على وسائد ومجالس مرتفعة ومريحة، وتفرش لهم البسط الجميلة التي تنتشر في كل مكان، وأهل الجنة على هذه الحالة الطيبة توضع أمامهم أكواب جميلة فيها شراب لذيذ. إن نعيم الجنة كثير وعظيم، وعقل الإنسان لا يستطيع أن يتصور نعيم الجنة على حقيقته. والقرآن عندما يحدثنا عن الجنة ويقول لنا فيها شراب وطعام ومقاعد، إنما يريد أن يقرب لنا المعنى، لأن الأشياء الموجودة في الجنة لا تشبه الأشياء الموجودة في الدنيا إلا في الاسم فقط، وذلك ليفهم الناس معنى كلام الله عز وجل. فكل ما يدور في بالك فالجنة خلاف ذلك. طيب، أي حاجة تتصورها والتي تأتي على ذهنك اعلم يقينا أن الجنة خلاف ذلك. ليه؟ لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وبمشيئة الله تعالى سوف يكون لنا رسالة لمن وعدهم الله بالجنة. في ناس ربنا وعدهم أنهم يدخلوا الجنة، رسالة يسيرة بعنوان الموعودون بالجنة جعلنا الله منهم. طيب، فلعل الله عز وجل ييسر وآتي بها في الأسبوع القادم أو في آخر لقاء بمشيئة الله تعالى للمتميزين فقط. نأخذ من هذه الآيات أن هذه الآيات تبين خسارة الكفار الكبيرة، فهم يتعبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة. أيضا تبين الآيات بعض ما أعده الله تعالى من العذاب في النار للكافرين، وتبين بعض ما أعده الله من نعيم في الجنة للمؤمنين. أما قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلى آخر السورة، هنا لطيفة. بعض الناس يخطئ في الترتيب، سماء جبال أرض. فكنت أعلم تلاميذي، أعلمهم خاصة الصغار، أنه يتصور الكلام نازل من السماء، فلما ينزل من السماء أول حاجة هتلاقيها قبل الأرض إيه؟ الجبال. فتنزل كده من السماء تلاقي الجبال وبعدين الأرض، عشان ما يتلخبطش يقول إيه السماء والأرض والجبال، ما يقولش وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال. طيب، عارف كده أنها تنزل من فوق سماء جبال أرض، عشان ما تلخبطش فيها. يوجه الله الناس إلى النظر في بعض المخلوقات العجيبة والدالة على عظمة الله وقدرته. يطلب الله من الناس أن ينظروا إلى الإبل ويتفكروا في خلقها. وكانت الإبل كثيرة عند العرب الذين نزل فيهم القرآن. إن الإبل مخلوقات عجيبة تستحق منا أن نفكر في خلقها وفي صفاتها، فهي أكثر الحيوانات صبرا عن الماء، كما أنها من العجائب إذا شربت ماء مالحا تحول في بطنها إلى ماء حل وعذب. وهناك أيضا صفات أخرى عجيبة تميز هذا الحيوان عن غيره من الحيوانات. يعني لو تقرأوا في كتب مصنفة عن الإبل، كتب لو تقرأوا عن عجائب هذا الحيوان عجيب، ومع ذلك هناك تحذير من للذين يربون الإبل، فإنهم يستقون من طباع الإبل. طيب، وترغيب في تربية الغنم، فما من نبي إلا ورعى الغنم. أما الإبل ففيها الكبر وفيها الجحود وفيها الغل وفيها الحقد، من أحقد الحيوانات. ورأينا هذا لما عشنا في الجزيرة رأيناه رأي العين، ورأينا الغلظة في الذين كانوا يرعون الإبل. مما أذكر قصة حدثت تدل على حقد الإبل، وعلى فكرة الإبل يعني إذا تضايقت من إنسان أو أذاها إنسان تضمر له هذا الموقف حتى تنتقم منه، ما تسيبوش يعدي كده الموقف. فمما يقال أو يذكر أن راعي أساء إلى جمل. عارفين الفرق بين الجمل والإبل؟ طيب هذه على هامش الموضوع. طيب لو قلت لكم أن هناك حيوانا يشبه الجمل تماما، رقبته طويلة وله سنام، طيب ويشبه الجمل تماما إلا أنه ليس بجمل، فما هو؟ ناقة. الجمل ذكر والناقة أنثى، طيب وكلا الفصيل اسمه إبل. فأقول واحد كان عنده جمل فحدث موقف بينه وبين الجمل، فاغتاظ الجمل وأضمره في نفسه وأضمر الانتقام. الراعي عارف طباع الإبل فأعد فراشه الذي ينام فيه في كل ليلة، ولكنه غطى شيء لكنه نايم وإيه وطلع فوق الشجرة ليرى ماذا يصنع الجمل. فلما جاء الليل واطمأن الجمل إلى أن الراعي قد نام، نزل عليه بصدره على الفراش حتى يدكه ويقتله. فلما رأى الراعي هذا المنظر وكان يراقبه من فوق الشجرة ضحك بضحكات عالية، فلما نظر إليه الجمل خر ميتا حقود. أقول كذلك دعا الله تعالى الناس إلى النظر في السماء حتى يروا كيف رفعها الله تعالى وجعلها قوية متماسكة وزينها بالنجوم. وطلب الله تعالى من الناس أن ينظروا إلى الجبال المرتفعة والكبيرة، فإن الله خلقها لتثبت الأرض ولها فوائد أخرى كثيرة. حث الله تعالى الناس على النظر في الأرض التي يعيشون فيها، فقد بسط الله تعالى الأرض وجعل الحياة عليها سهلة، وعلى الرغم من أنها بيضاوية أو كروية وتدور، إلا أن الناس لا يتحركون عليها بشكل دائري كما يظن الناس. يعني واحد يقول لك إيه، طب مش الأرض بتدور، طب إحنا ما بندورش معها ليه؟ طيب فالأرض تدور ومع ذلك الناس يتحركون عليها بكل أمان واطمئنان ولا يشعرون بحركتها. هذا كله يدل على قدرة الله ولطفه. أيضا النظر إلى هذه المخلوقات التي يرونها دائما ويدعون الله إلى التفكر في خلقها يدفع هؤلاء الناس إلى الإيمان بالله وبكتابه الكريم، ويجعلهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد طلب الله تعالى من رسوله الكريم أن يدعو الناس جميعا إلى الإسلام، وطلب منهم أن يذكرهم بالحساب والعقاب وبالجنة والنار. إن من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم من هؤلاء الناس فقد سلك طريق النجاة، ومن أصر من الناس على الكفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجبره على الإسلام لأنه لا إكراه في الدين، وأمر الناس بعد ذلك إلى الله تعالى. لذا أطمئن النصارى الذين يعيشون معنا في هذه البلاد إلى أنه والله حكم كتاب الله وتطبيق الشريعة أفضل لهم، وطبعا أفضل لنا قبلهم، فهم يعيشون في ظل الشريعة في أمان واطمئنان. وهناك باب ذكرته في رسالة الموعودون بالجنة، هذه الرسالة هي شق آخر، المتوعدون بالنار، فإن الذي يقتل معاهدا أو ذميا لا يرح رائحة الجنة. فديننا يحثنا ويرهبنا من قتل الذمي، فأهل الديانات الأخرى إذا كانوا أهل ذمة أو لنا معهم عهود لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أيضا يحذر الله تعالى من يرفض الإسلام ويختار الكفر بأنه سيعود إلى الله تعالى، والله سيحاسبه على كفره وسيعذبه عذابا شديدا في نار جهنم. نأخذ من هذه الآيات التفكر في مخلوقات الله عبادة، التفكر في مخلوقات الله عبادة يأمر الله تعالى بها ويثيب عليها. أيضا يأمر الله رسوله بأن يذكر الناس بتقوى الله وبيوم الحساب. أيضا الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه، ولكنه لا يسمح لأحد بأن يمنع الدعوة أو يحارب الإسلام. أيضا سيعود الناس إلى الله تعالى وسيحاسبهم الله يوم القيامة على أعمالهم. ومناسبة أن الإسلام لا يسمح لأحد بأن يمنع الدعوة، أحث نفسي وأحبتي إلى هذا الأمر، أعني أمر الدعوة، فكلنا دعاة، ويجب أن نرفع هذا الشعار، لابد وينبغي على الجميع أن يدعو إلى الله عز وجل بكل وسيلة يستطيعها. تقول أنت لا تستطيع أن تحدث الناس ولا تخطب في الناس ولا تحفظ من الآيات أو الأحاديث التي تذكر بها الناس، من الممكن أن تدعو الناس بسمتك، بهيئتك، بأخلاقك. الدين انتشر في جنوب إفريقيا ووصل إلى إندونيسيا والفلبين وهذه المناطق عن طريق التجار، لما رأوا معاملات المسلمين الحسنة دخلوا في الإسلام. ما تستطيع وكانت أخلاقك الله المستعان تستطيع أن تساهم في الدعوة إلى الله عز وجل بما تستطيع من مال، تشتري اسطوانات، أشرطة، مطويات، كتب، أي حاجة. طيب تقول يا عم احنا لقينا كل، تستطيع أن تساهم بمعاونتك للدعاء بتكثير سوادهم، يعني غدا بمشيئة الله تعالى سيكون ضيفا وسيحل ضيفا على هذه المدينة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يحفظه الله تعالى في مسجد التوحيد كما تعلمون، كثر سواد المسلمين، احضر هذا المجلس لعله أن يقال، بل يقينا سيقال في هذا المجلس من الله عز وجل للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. طيب روح عشان يتغفر لك ولا خلاص مستغني؟ لعل أحد المسلمين المصلين في هذا الجامع يدعو اللهم اغفر لنا تنالك هذه الدعوة، اللهم أدخلنا الجنة تنالك هذه الدعوة، اللهم جنبنا النار تنالك هذه الدعوة. طيب لا، لم تستطع بابتسامتك، بس ابتسم في وجوه المسلمين، ابتسم في وجوه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا إله إلا الله. طيب لو ما عملتش ومش عايز أدعو بأي وسيلة، احذر، لأن هذا تولي. طب هيحصل إيه لو توليت؟ يقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاللي مش هيعمل على نصرة هذا الدين يحذر من الاستبدال، يستبدله الله عز وجل بغيره، فهذا الدين سينتصر، سينتصر وسيعلو شأنه، لأنها دعوة ربانية، الله عز وجل هو الذي دعا إليها. الله يدعو إلى دار السلام. فإن تخاذلتم، إن تخاذلنا عن نصرة هذا الدين، سيذهب الله بنا ويأتي بغيرنا، فلنحذر. سورة الفجر، يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. أبرز موضوعات السورة الحديث عن بعض الأقوام الكافرة وعن العذاب الذي أصابهم، والحديث عن طبيعة الإنسان وعن الآخرة وعن بعض ما يحدث فيها. تتحدث بدايات هذه الصورة عن بعض أخبار الأمم التي كانت قبل مجيء الإسلام، فقد أقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته على قوته وقدرته، فقد أقسم الله سبحانه بالفجر، وهو تلك الساعة الهادئة الجميلة التي تكون أول النهار. وعلى فكرة في إحدى الأخوات ذكرت سؤالا: أقسم الله عز وجل بأشياء أو بأوقات معينة أذكرها؟ مثلا العصر والفجر والضحى. طيب فدي أوقات أقسم الله بها، وفي أماكن وفي أشياء. طيب فده سؤال طيب نفكر فيه. أقسم سبحانه ببعض الأيام المباركة مثل أيام العشر من ذي الحجة، وبها يكون الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، ومثلها كذلك العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. كما أقسم سبحانه بالشفع، وده كان سؤال سألته وهو ما يعتقده الكثير من الناس، يقول لك ايه، انا رايح اصلي الشفع والوتر. حد يسمع عن صلاه اسمها صلاه مخصوص اسمها صلاه الشفع؟ طيب سالت السؤال ده ومحدش عبرني برضه، فين يهديكم. طيب ايضا يقسم الله بالشفع وهو يوم النحر لانه العاشر من ذي الحجه، والوتر، الوتر ولا الوتر؟ أنا سمع في ناس بتقول إيه الوتر عشان الشفع والوتر، وناس بيقولوا الوتر، إن لله 99 اسما هو وتر ويحب الوتر. على عموم كله حلو بالصلاة على النبي، يعني كله صحيح، تقول وتر ماشي، تقول وتر ماشي، كله ماشي. طيب والوتر هو يوم عرفة لأنه التاسع من ذي الحجة. وأقسم تعالى بالليل عندما يمضي وفي هذا القسم إشارة إلى آية عجيبة وهي تعاقب الليل والنهار. إن قسم الله تعالى بهذه الأشياء العظيمة كاف ومقنع لصاحب العقل السليم بأن الله تعالى قادر على إهلاك أهل الكفر والفساد مهما كانت قوتهم. لقد ذكر الله أنه أهلك قوم عاد على الرغم من أنهم كانوا أقوياء وأصحاب حضارة ويسكنون في مدن كبيرة فيها مباني مرتفعة لم يوجد في عصرهم مثلها. تخيل ينحتون من الجبال بيوتا، تخيل شيء عجيب، ينحت من الجبال بيوت. أي حضارة وصلوا إليها وأي تكنولوجيا وأي وأي وأي، ومع ذلك مع هذه القوة كانش عندهم آلات ولا بلدوزرات وحاجات من دي عشان يشكلوا هذه الأشياء، فكان إزاي بيشقوا الجبال بقوة، أوتوا من قوة، ومع هذه القوة أهلكهم الله. ولما كذب قوم عاد، لما كذبوا نبي الله هودا عليه السلام أهلكهم الله جميعا ولم تنفعهم قوتهم ولا حضارتهم. وأهلك الله تعالى قوم ثمود وكانوا كذلك أقوياء، فقد حفروا الجبال ونحتوا في صخورها بيوتا لهم، وعلى الرغم من هذا أهلكهم الله تعالى لما كذبوا نبي الله صالحا. وأغرق الله تعالى فرعون وجنوده أصحاب الأهرامات التي تشبه الأوتاد في الأرض وكأنها جبال، أهلكهم الله لأنهم كذبوا نبي الله موسى عليه السلام. نعم. بعدين لا، ثمود اللي كانوا بينحتوا الجبال. طيب، هذه الأقوام تجاوزت حدودها وعجبتها قوتها فنشرت الفساد في الأرض وحاربت رسل الخير وعملت المنكرات، فأنزل الله تعالى عذابه الشديد على هذه الأقوام. فالله يراقب الأعمال ويسجلها ويعاقب عليها أصحابها في الدنيا والآخرة، ففي هذه الأخبار تخويفا وتحذيرا لكفار قريش من أن الله سيهلكهم إن استمروا في كفرهم، فقد أهلك الله من هم أقوى منهم. نأخذ من هذه الآيات أن فضل الله تعالى واسع، فقد فضل بعض الأيام والليالي على بقية أيام السنة ولياليها. أيضا أهلك الله تعالى كثيرا من الناس لأنهم كذبوا الأنبياء ونشروا الفساد في الأرض. أيضا الله تعالى يراقب الكفار ويسجل أعمالهم لينزل بهم العذاب الشديد، وأيضا قوة الناس لا تساوي مع قوة الله العظيمة شيئا. يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. الموضوع مش بالغنى والفقر، ليس معنى أن الله يعطي فلانا أنه يحبه لذا يعطيه، وأنه يمنع فلانا يبغضه لذلك حرمه. الله عز وجل يقول كلا. نرى الآن أمريكا والدول الغربية عندهم أموال طائلة، طيب والكثير من البلدان الإسلامية كالصومال وغيرها يموتون جوعا، مع أن الصومال دولة إسلامية وأمريكا رأس الشيطان دولة كافرة وأم الكفر في هذا العصر. فهل الله عز وجل يحب أمريكا والغرب لذا يعطيهم ويغدق عليهم ويكره أهل الصومال لذا يحرمهم؟ يقول الله كلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، ما بيطبخوش أي حاجة. تخيلوا في حد في هذا العصر على هذه الصورة، ثلاث أهلة يطلعوا ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. ممكن واحد يقول لك ايه، طب يعني ايه، طب ما احنا ما فيش نار توقد في بيوتنا، كل اكلنا جاهز. ليس هذا المقصود، المقصود انه لم يكن عندهم شيء يطهونه ويطبخونه. طيب يسأل ابن أخت عائشة رضي الله عنها خالته، طب كنتوا عايشين ازاي وبتاكلوا ايه؟ تقول كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء، ده كان أكلهم، تمر ومية صلى الله عليه وسلم. وهو من؟ وهو خير من وطأ الثرى، خير من مشى على الأرض، خير من أظلته السماء لا يجد شيئا يطبخه أو يطهوه في خلال ثلاثة أهلة، يعني شهرين على الأقل. طيب فكان فقيرا ومع ذلك كان أحب خلق الله إلى الله. طيب لا إله إلا الله. الإنسان إذا لم يكن مؤمنا بالله تعالى ولم يكن راضيا بقضاء الله وقدره فإنه تصدر عنه تصرفات سيئة تدل على جهله وعلى فساد في عقيدته. الإنسان الجاهل إذا أعطاه الله مالا ومنحه أسباب السعادة يقول إن الله يحبني ويكرمني وأنا أستحق هذا الشيء. والله أنا أعرف إنسانا كان إذا من الله عز وجل عليه ببعض المال يبكي. ليه؟ ده يخاف إن الله عز وجل يعطيه أجره في الدنيا ويغدق عليه بهذا المال حتى لا يكافيه بحسنات الطاعات في الآخرة. أحيانا أفكر في هذا الأمر العجيب، الله عز وجل قدر لكل إنسان منكم رصيد معين من المال. يعني إيه؟ يعني فلان هذا سيرزق في خلال حياته الدنيوية 1,000,000 جنيه، وده 20,000,000 جنيه، وده 1,000,000,000، وده 50,000. كل واحد ليه رصيد موجود في بنك الآخرة إن جاز التسمية. فهو يسحب من رصيده كلما يأتيه مالا، كلما يأتيه المال بيسحب من رصيده. فإذا انتهى الرصيد خلاص ما عندكش حاجة، وطالما ما عندكش حاجة يعني قرب أجلك. ما هو مش معقول الله عز وجل سيتركك تعيش في هذه الدنيا من غير رزق، فأنت تسحب من رصيدك المال الطعام كل هذا يسحب من رصيدك وانت فرحان انك عمال يجيلك كتير يجيلك كتير وما انتش منتبه ان انت بتسحب، كلما سحبت كلما قرب اجلك. هذا من تفكيري، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان. لكن ينبغي التوقف والتفكر في هذا الأمر. الناس بتفرح على إيه؟ حق لها أن تحزن، زي برضو ما كل يوم بيمر من حياتك ومن عمرك ينبغي أن تبكي عليه، لأن ده بيقربك إلى الآخرة أكثر، ويقربك إلى القبر أكثر، ويقربك إما إلى الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وإما إلى النار نعوذ بالله من حالهم أكثر. لا إله إلا الله. أقول الله عز وجل إذا أراد أن يختبر إيمان الإنسان ويرى صبره فلم يعطيه ما يتمنى من مال، ولم يحقق له كل ما يريده، فإنه يغضب على ربه ويقول إن الله يكرهني ويذلني ولا يعطيني ما أستحق. والله عز وجل يوبخ هذا الإنسان على كلامه السيء وفهمه الخاطئ، ثم يقول الله سبحانه لهذا الصنف من الناس: ليس الأمر كما تفهمونه وتعتقدونه، فأنتم الذين لا تحسنون التصرف في الأموال ولا تنفقون منها في أعمال الخير، إنكم أيها الناس لا تعطفون على اليتيم ولا تقدمون له العون والمساعدة، وهذه صفة سيئة، كما أنكم لا تتعاونون على تقديم الطعام إلى المسكين المحتاج، ولا يشجع بعضكم بعضا على هذا العمل الطيب. بعض الناس يشتكي من قسوة قلبه. الصحابة أيضا اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلوبهم. واحد جاي يقول لي أنا قلبي قاسي أعمل إيه؟ قاله: امسح رأس اليتيم يلن قلبك. طيب، امسح رأس اليتيم يلن قلبك. فهذه وسيلة من وسائل ترقيق القلوب. طيب، وامر يا سهل يسير، دور لك على اي يتيم يا اخي وامسح راسه. فش واحد يقول لي انا راح اروح لامي، امي يتيمه، وامسح راسها؟ طيب، او انا اعرف بنت الجيران ويكون عندها 20 سنه يقول لك اما اروح امسح راسها؟ لا يا حبيبي. لليتيم شروط، وهو الا يكون قد بلغ، لا يكون احتلم. طيب، اذا بلغ واحتلم لا يعد يتيما. احيانا بعض الناس يقول ايه والله ده فيه هنا ست مسكينه يتيمه، والله يتيمه عندها كم سنه؟ يقول لي ده 50 سنه بس يتيمه. مش يتيمه، او واحده هتتجوز يتيمه، مش يتيمه. طيب، يطلب مساعده امراه تتجوز يتيمه ومسكينه، ماشي مسكينه بس مش يتيمه. طب انا هسالكم سؤال فن كده حلو: هل الله عز وجل جعل في أنصبة الزكاة والصدقات نصيبا لليتيم؟ من يجيب؟ حد يعرف الأصناف الثمانية الذين أمرنا الله عز وجل بالتصدق عليهم؟ ها؟ إنما الصدقات فقراء المساكين. الله، ما فيش يتيم؟ لا. طب ليه؟ أصل ممكن يكون اليتيم أغنى مني ومنك، مش شرط. لكن لو كان يتيم مسكين ماشي، لكن يتيم مش مسكين ولا فقير نعطيه زكاة ليه؟ فهذه نقطة لا يلتفت إليها الكثير من الناس. طيب، لذلك لعل من الحكمة أن الله عز وجل يعلم أنه قد يكون اليتيم غني فلا يستحق الصدقة، أو شيء آخر ذكره العلماء أن قلوب الناس بطبيعتها وفطرتها تهتم على اليتيم، فمش محتاج أن هو يوصي به أو يذكره في أهل الصدقة، والله أعلم. طيب، لا إله إلا الله. فإنكم أيها الناس إضافة إلى هذا تعتدون على حقوق الآخرين وتأخذون أموال الضعفاء وتحبون المال حبا شديدا يجعلكم تجمعونه من الطرق غير المشروعة. إن الإنسان يعمل هذه الأعمال السيئة وهو غافل عن النتيجة، غافل عن المصير الذي ينتظره يوم الحساب عندما يحين موعد يوم القيامة، فإن الله تعالى يزلزل الأرض بمن فيها ويتغير كل شيء عليها، ويجيء الله تعالى، يجيء الله ربنا يجي ولا يأتي أمر الله؟ ها، هل معنى جاء ربك يعني ربنا اللي يجي ولا جاء أمر ربك؟ اللي يقول أمر ربك يرفع ايده. أنا دايما أقول المجموعة دي فيها أشاعرة. طيب، على العموم من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات، وهنا أثبت الله لنفسه صفة المجيء، ربنا اللي قال وجاء ربك. طيب، يأتي بعض الناس يقولون جاء ربك معناها جاء أمر ربك، جبت الكلام ده من ايه؟ وربنا لم يكن قادرا ان بدل ما يقول جاء ربك يقول وجاء امر ربك والملائكة صفا صفا، انت هتعدل عن ربنا؟ طيب، ربنا قال جاء ربك، يبقى ربنا جاء ربك، خلاص مش محتاج تفسير. واحد بيقول ايه جاء ربك يعني ربنا يجي، وتفكر بقى ان ربنا بقى ليه رجلين وماشي وبيجري وبيمشي ماشي، انت لا تتخيل هذا. ليه؟ الناس اللي بيقولوا الصفات نحسن بهم الظن انهم ايه عايزين ينزهوا ربنا، يقول لك لا ربنا ما يشبهش المخلوقين. طيب يا عم، ربنا ليه سمع؟ طيب سمعه زي المخلوقين؟ طب ما كده انت تشبهه بمخلوقين. لا لا لا لا، سمع يليق بجلاله. طب ليه حياة؟ ربنا حي يعني ولا ميت؟ لا حي. طب الحياة دي، طب ما هو انا حي وانت حي والحيوانات حية. لا لا لا لا، الله عز وجل له حياة خاصة تليق بجلاله، ماشي. كذلك له يد تليق بجلاله، وله رجل أو ساق تليق بجلاله، وله سمع يليق بجلاله، ويجيء مجيء يليق بجلاله، فزعل له. طالما أثبتت له الصفات وقلت أنها تليق بجلاله، كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم تليق بجلاله، زعلش نفسك. طيب، فنقول يجيء الله عز وجل مجيئا يليق بجلاله ويناسب عظمته ليحاسب الناس ويقضي بينهم، وتأتي الملائكة في صفوف منتظمة وتقترب جهنم ليراها الذين سيدخلونها. إذا حصلت هذه الأشياء العظيمة والمخيفة فإن الإنسان يتأكد عندها أنه كان مخطئا في الدنيا، لأنه لم يكن مؤمنا بيوم القيامة ولم يكن يعمل خيرا في الدنيا. إن الاعتراف بالذنب يوم القيامة لا ينفع، كما أن تذكر الماضي والتمني والندم على ما فات لا يفيد الإنسان شيئا، لأن يوم القيامة للعقاب والثواب فقط وليس للعمل. يوم القيامة يعذب الله تعالى أهل النار من الكافرين والعصاة عذابا لا مثيل له، نسأل الله العفو والعافية، ولا يفلت منهم أحد من عذاب الله تعالى. بعد أن بين الله تعالى مصير النفس الخبيثة أخبر سبحانه عن حال النفس المؤمنة، هذه النفس المؤمنة ستعود إلى ربها آمنة مطمئنة، لأنها كانت في الدنيا مؤمنة طائعة لربها، سيرضى الله عن هذا المؤمن وسيرضيه بما أعد له من نعيم، وسيدخله الله تعالى مع عباده الفائزين في جنات النعيم، جعلنا الله منهم. نأخذ من هذه الآيات من صفات العصاة أنهم لا يشكرون الله تعالى. أيضا نأخذ منها أن العطف على اليتيم وإطعام المسكين ومساعدة هؤلاء صفات حسنة على المسلم أن يتصف بها. سبحان الله، تخيلوا، تعلمون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فتخيلوا بقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. طيب، ويشير بإصبعيه الشريفين السبابة والإبهام، يعني إيه كهاتين؟ يعني إيه؟ طيب، فيها تفسيرين، حتى لما يسأل الله يقول لك إيه، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه السبابة أو المسبحة والتي تليها الإبهام. طيب، شوفوا الفرق بين هذه وهذه قليل، كذلك الفرق بين هذه وهذه يسير، فيا إما كده أو كده، كلاهما تفسير لكهاتين. طيب، إما مجاورين لبعضهما البعض، أو قريبين بعضهما من بعض، هذا أطول من هذا قليلا. طيب، وكفى بها منزلة ينالها الذي يكفل اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أيضا ينالها من حسن خلقه جعلنا الله منهم. أيضا يوم القيامة يندم العاصي بسبب تقصيره في طاعة الله، ولكن لا ينفعه هذا الندم. أيضا يؤتى بجهنم، والناس بقى اللي الحسيبة اللي معاك اللي بدرس تجارة أو حاجات من دي يحسب لنا الحسبة دي، يؤتى بجهنم يوم القيامة لتكون قريبة من الذين سيدخلونها، كما في الحديث الصحيح يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 يعني جنب السبعة كم صفر؟ 4، مع كل زمام 70,000 ملاك يجرونها، يعني 49 7 7 49 وجنبها 8 اصفاء، دول ايه؟ دول بس اللي جايبين جهنم، 49 شويه اصفار جنبها. انا ما اعرفش العدد كام، كام يا اخوان؟ 6 مليون. خلاص خلاص، المهم المهم المهم دول بس عشان ايه؟ بيجيبوا جهنم، يجرون جهنم، مع ان اصلا الملائكه قوتهم الواحد ممكن بجناحه يحمل الأرض، كما حدث مع قوم لوط، تخيل بجناحه حمل قرية نبي الله لوط حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم، شوف رفعها لفوق وأقلبها على رأسها. طيب، ده ملك بطرف جناحه، بقوتهم قد ايه، ومع ذلك يجيب الاعداد دي كلها عشان يجروا جهنم، تبقى شكلها ازاي؟ صلى الله عليه وعافيه. ايضا نفس المؤمن تكون يوم القيامه امنه مطمئنه بعكس نفس الكافر، جعلنا الله من عباده المؤمنين. طيب، ننتقل الى كنز اليوم، وكنز اليوم أظنه متحقق فيكم بمشيئة الله تعالى. فكنز اليوم يخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيلوا لما واحد يتكتب كده عند ربنا، فلان الكذاب، مكتوب كده، مكتوب كده عند ربنا، نسأل الله العفو والعافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمين؟ هنيئا لهؤلاء، جعل الله منهم، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، جعلنا الله منهم. وهنا ننبه إخواننا، بعض الناس يقولون ما يسمونه بالنكات، نكتة، مرة واحد مش عارف كذا كذا كذا ويضحك. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يكذب، وجيت تقول له يا فلان هذا كذب اتق الله، لك يا عم أنا بهزر هزر، كلمة واحدة قد تسقطك في النار 70 خريفا، قد تبعدك عن الجنة أبعد ما بين المشرق والمغرب بسبب كلمة تقولها لا تلقي لها بالا، تقول أنا بمزح. وهذا يحدث من كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي 6. هذه الكنوز في هذه الليلة من رسالة الموعودون بالجنة. اضمنوا لي 6، دول 6 أصناف ربنا برضو إيه وعدهم بالجنة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي رواية تقبلوا لي 6 أتقبل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. فهذا هو كنز هذه الليلة. أما عن سلسلة غيرتني آية فهذه قصة يسيرة قصيرة لأن الوقت انتهى منذ فترة والحكم سفر. أقول وقفتنا هذه الليلة مع قوله تعالى والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق. تقول صاحبة القصة في يوم شتاء بارد مثل هذه الأيام استيقظ زوجي كالعادة لصلاة الفجر فأيقظني وذهب لإيقاظ ابني، واسترخيت قليلا من شدة البرد وأنا بين النوم واليقظة. هذا أمر يفعله الكثير سواء أكان من الرجال أم من النساء، ممكن يسمع الفجر طب بس شوية كده بس إيه لأننا ساعان بس شوية كده تدفى وأقوم، يسمع الإقامة طيب هو وأحيانا لا يسمع لده ولا ده لأن حاطط أو متغطي ببطانية 10 طبقات وأستك. طيب والله الوقت الطوال يقول لك إيه بطانية طبقتين، بطانية 10 كيلو 12 كيلو، الآن البطاطين أصبحت بالكيلوات. فتقول واسترخيت قليلا من شدة البرد وأنا بين النوم واليقظة، وأقول في نفسي أغفو قليلا لحين عودتهم ثم أقوم للصلاة. طب بس استنى بس لما يرجعوا وإيه وأقوم أصلي. ثم تقول أصغيت للإمام وهو يتلو فإذا هي الآية والتفت الساق بالساق. تقول فصحوت مسرعة ونهضت وأنا أتخيل الساق تلتف بالساق، وأقول في نفسي ماذا تنفع هذه الغفوة، لقد هزت الآية مشاعري وأحسست أنها تخاطبني مباشرة، وفعلا غيرت هذه الآية العظيمة مسار حياتي. وأقول أحبتي لو أنكم رأيتم أحدا يغسل ميتا وحتى يسهل قلبه أن يقلبه يسهل تقليبه يجعل رجله اليمنى على اليسرى ويأخذ بيده فينقلب بسهولة ويسر. وهذا من التأويلات التي قيلت في قوله تعالى والتفت الساق بالساق، وقيل التفت ساق الدنيا بساق الآخرة. نعم قيل فيها أقوال كثيرة، على العموم المهم هذه الآية تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة، سواء التفت ساق الميت عند غسله أو ساق الدنيا أو غير ذلك، فهي تذكر بالآخرة. طيب معنا بعض الأسئلة لأن إخواننا بيزعلوا فنجيب عن بعض الأسئلة. طيب هذا يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني ها له، كما ورد في الحديث أحببتني إيه له، واضح؟ هكذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي أخبره أن تحب في الله، قال في الحديث قال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني له، ماشي ما قالش فيه الله. فأقول لهذا الأخ أحبك الله الذي أحببتني له، بارك فيكم. اختبار يكون في حفظ جزء عام ومعاني كلمته فقط أم يكون في تفسيره أيضا، وهل هناك أسئلة أخرى؟ نعم يا أخي نحن نعطيكم ملزمة قد كده فيها تفسير، ما عطلكوش وريقات فيها معاني الكلمات بس، لكن أنا بقول لكم عشان تكون في درجات مضمونة، احفظ معاني الكلمات تضمن الدرجات التي تكون لمعاني الكلمات، في أكمل وفي تفسيرات يسيرة إن شاء الله. على العموم عندكم الملزمة، طيب عندكم إيه الملزم. هذا يقول لو كان حرف الراء ساكن فماذا يكون حكمه في أحكام التجويد، وإذا كان حرف الراء قبله ساكن فماذا يكون حكمه، جزاكم الله خيرا. طيب بصوا يا أحباب بصين، طيب حرف الراء الساكن لا حكم له، مش انت قلت لي جاوب على الاسئله بطل؟ طب السؤال ده بس. طيب حرف الراء الساكن لا حكم له، طب يعني ايه حكمه ايه؟ بص يا اخوانا الراء تغلظ او ترقق على حسب الحركه التي عليها، وببساطة كده وسهولة لو كانت الحركة فوق يعني التشكيل فوق الراء فوق علو باستعلاء يبقى الراء ايه حرف مستعلي رارو، طب لو كانت الحركة تحت الراء اسفل يبقى الراء سفلة مستفلة، طيب تبقى ايه رقيقة ري، سهل خالص خلص الموضوع، ادي احكام الراءات، الحركة فوق يبقى حرف مستعلي مفخم، الحركة تحت يبقى حرف مستفل مرقق رارو ري. طب ساكن، الساكن لا حكم له، لو سكنة ننظر للحرف الذي قبلها، الحركة فوق تبقى الراء مستعلية، الحركة تحت تبقى الراء مستفلة. طب واحد يقول لي ايه طب يا عم الفلان لو كان اللي قبلها ساكن نعمل ايه، ازاي يجي اللي قبلها ساكن والفجر الراء ساكنة لو وقفنا عليها والجيم ساكنة نعمل ايه، بسيط نبص للي قبلها الفاء مفتوحة يعني الحركة فوق عالية تبقى الراء مستعلية، طب لو الحركة تحت زي حجر تبقى الراء مستفلة مرققة، يجي واحد يقول لي طب لو كان بقى اللي قبلها كمان ساكن ها نعمل ايه؟ لا بقى يا شغلانة. هل من الممكن ان يأتي في اللغة ثلاث حروف سواكن ورا بعض؟ ممكن. طب حرفين زي ماشي، الفجر العصر خسر حجر، لكن يجي ثلاث حروف سواكن ورا بعض ممكن؟ ها، اللي يقول مش ممكن يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثة. طب اللي يقول ممكن يرفع ايده. واحد يا اخوانا، يبقى الباقي من مركزي. انا قلت لكم موضوع علم المركز قبل كده، قلت لكم اقوله لكم تزعلوش. وبه نختم. على العموم، قد تأتي في كلمات يسيرات في القرآن، وهذا عرفته بالاستقراء، يعني مش موجود في الكتب، ما تدوروش، ولكن اسألوا عنه تلامذتي. طيب، كلمات يسيرات أتت ثلاث سواكن، الراء الحرف الثالث. طيب، طيب، على العموم بالنسبة لموضوع الأمن المركزي، كان زمان في النظام السابق لما يحبوا يختاروا أمن مركزي، تعرفين الأمن المركزي دول إيه؟ ناس يقول يضرب يضرب، حتى لو يضرب أبوه ويضرب أخوه ما يشوفش قدامه، يضرب خلاص. فعايزين يختاروا صنف معين من الناس يلغي عقله ويتبع الأوامر. فيختارهم إزاي؟ بيقول لك نختار الناس اللي ما تعرفش يمينها من شمالها، هم دول اللي ينفعوا. فيوقفوا كده الناس كلهم، تعال اللي بيعرف يقرأ يجي على اليمين، ففي بعض الناس تيجي على اليمين، اللي ما بيعرفش يقرأ يجي على الشمال، بعض الناس تيجي على الشمال، في ناس في النص، هم دول. طيب، فانا بقول لكم كذا وكذا، حدش فالباقي أمن مركزي، نسأل الله العفو والعافية. حد عنده سؤال؟ أحسن. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.